الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد ما جاء في العمل في عشر ذي الحجة، روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله تعالى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله تعالى إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، ووفقنا لاتباع هدي نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا نزال في الباب الثاني من هذا الكتاب كفاية المتعبد للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، وهو يتعلق بفضائل الصيام. وذكر رحمه الله تعالى جملة من الفضائل فيما يتعلق بالصيام عموما، وفيما يتعلق بصيام أيام من السنة أو من الشهر أو الأسبوع. وذكر هنا رحمه الله تعالى ما جاء في العمل في عشر ذي الحجة، وأورد حديثا عاما في فضل عموم العمل، في فضل عموم العمل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وإراده ذلك رحمه الله تعالى في باب فضائل الصيام من أجل أن من جملة العمل الذي يفعل في العشر الأوائل، العشر الأيام الأوائل من ذي الحجة عدا يوم النحر الصيام، فهو من جملة الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن، فيشمل قوله العمل الصالح الصيام، فهو من جملة الأعمال الصالحة التي يحرص على القيام بها في العشر الأول من شهر ذي الحجة. والعشر الأول من شهر ذي الحجة أيامها خير الأيام، كما أن الليالي العشر الأخيرة من رمضان هي خير الليالي، فخير أيام السنة العشر الأول من ذي الحجة، وخير ليالي السنة العشر الأواخر من رمضان. وفي العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر. وفي العشر الأوائل من ذي الحجة يوم عرفة، وهو سيد الأيام وخيرها وأفضلها. فالحاصل أن العشر الأول من ذي الحجة أيام فاضلة وعظيمة ومباركة، وهي خير أيام العمل الصالح. وينبغي على العبد المسلم إذا وفق لإدراكها أن يغنم العمل الصالح فيها من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك من الطاعات والعبادات.

قال أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، أي سأله رجل عن صومه، أي عن صوم النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب عليه الصلاة والسلام، وغضبه عليه الصلاة والسلام عن كراهية لهذه المسألة، غضب لأنه كره من هذا السائل هذه المسألة، سؤاله عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن باب الصيام باب منافسة والناس يتفاوتون فيه تفاوتا عظيما، وكان الجدير في مثل هذا المقام أن يكون السؤال كم أصوم، يسأل عن فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام بما يناسب حاله، لأن باب الصيام باب واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم يطيق من الصيام ما لا تطيق أمته صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فغضب عليه الصلاة والسلام كراهية لهذه المسألة. والذي يناسب في هذا المقام أن يقول كم أصوم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم مسألته فغضب صلوات الله وسلامه عليه، فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وببيعتنا بيعة. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمات العظيمة الجامعة التي جمعت الدين كله، لأن الدين يقوم على هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها عمر رضي الله عنه، قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وعن هذه الثلاثة يسأل كل إنسان إذا أدرج في قبره، فإنه يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم، ويفوز بصحة الجواب على هذا السؤال أهل الرضا في هذه الحياة الدنيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الكلمات يشرع للمسلم أن يقولها قولا متكررا في أيامه مع سماعه لكل أذان، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يقول بعد إجابته للمؤذن في هذا التشهد يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، مجددا إيمانه ورضاه بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسئل عن صيام الدهر، فسئل عن صيام الدهر أي عمن يصوم الدهر، يصوم ولا يفطر، يصوم أيامه كلها دون أن يفطر، سئل عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه قال لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر، شك الراوي، قال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر، أي من يصوم الدهر، لأنه لم يحصل له فضل الصوم للمخالفة، بسبب المخالفة، المخالفة للهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي مثل هذا المقام قال صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني، قال فإني أصوم وأفطر، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. فلم يحصل أجر الصوم بسبب المخالفة، وما أفطر لأنه أمسك، فليس هو بالمفطر وليس هو أيضا بالمحصل لأجر الصيام بسبب مخالفته. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ما صام وما أفطر. قال فسئل عن صيام يومين وإفطار يوم، يعني أن يداوم على ذلك، يصوم يومين ويفطر يوم. قال عليه الصلاة والسلام ومن يطيق ذلك. قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال ليت أن الله عز وجل قوانا لذلك. قال وسئل عن صيام يوم وإفطار يوم، قال ذاك صوم أخي داود، ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال وسئل عن صيام يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت وأنزل علي فيه، وأنزل علي فيه. وهذا فيه فضل صيام هذا اليوم يوم الاثنين من كل أسبوع، وذكر عليه الصلاة والسلام أنه يوم ولد فيه صلوات الله وسلامه عليه، ويوم أنزل عليه فيه أي الوحي صلوات الله وسلامه عليه، ويوم بعثه الله تبارك وتعالى فيه. قال فصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. وهذا فيه فضيلة المواظبة على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا يشترط في هذه الأيام الثلاثة كما سيأتي بيان ذلك أن تجمع في وقت من الشهر متتالية، سواء في أوله أو أوسطه أو آخره، لا يشترط أن يؤتى بها مجتمعة، بل لو صامها مجتمعة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، أو صامها متفرقة في أثناء الشهر، فإنه يكون بذلك حصل فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وسيأتي ما يوضح ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال فصوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر، لأن من يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فإن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر واظب عليها مع صيامه لشهر رمضان فكأنما صام الدهر كله، كأنه حياته كلها أمضاها صائما. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يصوم المرء فقط ثلاثة أيام من كل شهر يواظب عليها ويكتب له كأنه صام حياته كلها، كأنما صام الدهر، يعني كأنما صام حياته كلها. قال فسئل عن صوم عاشوراء، قال يكفر السنة الماضية، يعني السنة التي قبله. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، ومر فيه ترجمة خاصة عند المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وروت معاذة رضي الله عنها أنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر. قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، انفرد به مسلم. وقد تقدم في صلاة الضحى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، الحديث وهو متفق عليه، وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه في ذلك وهو من أفراد مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن معاذة رضي الله عنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقالت لها من أي الشهر كان يصوم؟ ومثل هذه السؤالات يسألون عنها حرصا على الاتباع والاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ليست مجرد معلومات يحصلونها، وإنما كانوا يسألون عن هديه من أجل اتباعه والائتساء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومثل هذه السؤالات توضح لنا الهدف من دراسة فضائل الأعمال، فإن فضائل الأعمال ومدارستها ومذاكرتها من أعظم المعونة للعبد على العناية بالأعمال الفاضلة. قالت فقلت لها من أي الشهر كان يصوم، يعني هذه الثلاث من أي الشهر كان يصوم، هل يصومها في أول الشهر أو يصومها في وسطه أو يصومها في آخره، من أي الشهر كان يصوم؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن يبالي من أي الشهر صام، لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم، بمعنى أنه تارة يصوم من أوله وتارة من وسطه وتارة من آخره. فهذه الأيام الثلاث التي ذكرت أم المؤمنين عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها من كل شهر، لم يكن يبالي في أن يصوم من أوله أو من وسطه أو من آخره. وهل هذه الأيام التي يواظب عليها عليه الصلاة والسلام غير البيض، هل هي غير أيام البيض التي مكانها وسط الشهر؟ إن قيل إنها غير البيض فمعنى ذلك أنه يصوم عليه الصلاة والسلام 6 أيام من كل شهر، وهذا لا يقال ولم يأتي ما يدل عليه، وإنما المراد بذلك صيام 3 أيام من كل شهر، سواء كانت في أوله أو في وسطه أو في آخره، وسواء أيضا صامها المسلم متفرقة أو مجتمعة، سواء صام متفرقة أو مجتمعة، فإنه بذلك يكون حصل فضيلة الصيام 3 أيام من كل شهر، كأنما صام الدهر. وصيام 3 أيام من كل شهر وردت فيه فضائل عديدة، فلا يشترط في صيامها أن يؤتى بها مجتمعة، لا في أوله ولا في وسطه ولا في آخره، بل سواء جاء بها مجتمعة أو جاء بها متفرقة فإنه يكون بذلك حصل الفضيلة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. ويؤكد هذا المعنى ما تقدم عند المصنف في حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاثة أيام صيام 3 أيام من كل شهر، ونحو أيضا حديث أبي الدرداء. فهذه الأحاديث كلها جاء فيها تفضيل أو فضل صيام 3 أيام من كل شهر دون أن يعين هل هو في الأول أو في الوسط أو في آخر الشهر، لكن جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15 التي هي أيام البيض. فهذا الحديث أفاد فضل صيام البيض، صيام البيض التي هي في وسط الشهر 13 و14 و15، وتسمى أيام البيض لأنها أيام إبدار للقمر واكتمال نوره وضيائه. فجاء في هذا الحديث ما يدل على فضل هذه الأيام،